لك في عيونه في ضلوعه في دموعه إذا مات هنأه في سجون ما بنعثر لو بتلقى ما بنعثر ما ما ناسك ما ناسك ما ناسك